الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا سابقا أن المطالب بالدين المدين إما أن يكون معسرا فهذا ينظر في الجملة، وإما أن يكون موسرا فهذا يطالب بالدين يجب عليه أن يبذل، وإما أن يكون مفلسا. تقدم معنا، شوف صفحة 894، شوف إيش المكتوب العنوان في اليمين، قال ما يترتب على الحجر على المفلس، صح؟ رقم واحد عدم صحة تصرفه في ماله، يعني أنه حق الغرماء يتعلق بأعيان ماله، هذا رقم واحد. بعدين تحته قال رقم اثنين عدم صحة إقراره على ماله، يعني لا يصح إقرار حادث له على المال. رقم ثلاثة قال ثبوت حق الرجوع لمن أدرك متاعه عنده، وهذا عرفنا المسألة وعرفنا القيود التي بها يحصل ذلك، صحيح؟ طيب رقم أربعة هنا الآن في هذه الصفحة، إيش قال العنوان؟ قال بيع الحاكم إيش؟ مال المحجور عليه لفلس. فهذا الآن هو الحكم الرابع، هذا هو الحكم الرابع من الأحكام الخاصة بمن؟ الخاصة بالمفلس. ما هو؟ أن الحاكم يبيع ماله. قال الشيخ ويبيع الحاكم ماله، ويبيع الحاكم ماله، وهذه كلمة يبيع فعل مضارع، ونحن نعرف أنه دائما الأفعال المضارعة هي مظنة إبهام الأحكام في متون الفقه. فإذا قال لك يبيع، يشتري، يجعل البيت عن يساره، يبدي عضده، يرفع يديه، فهذا تقول مباشرة هذا الآن يعني يرفع يديه، يبيع يعني يجب ذلك أو يستحب ذلك. وإذا قال لا يبيع فهل يكره أو يحرم؟ فهذه جهة، هذه جهة الإجمال. قال ويبيع الحاكم ماله، يعني يجب على الحاكم ذلك كما في المنتهى، يعني يجب على الحاكم أن يبيع مال المفلس. قال الشيخ ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين، الذي ليس من جنس الدين. لماذا الشيخ قيده قال الذي ليس من جنس الدين؟ كيف يعني الذي ليس من جنس الدين؟ يعني يونس هو المفلس، موسى يطالبه، يطالبه بمال، فيطالبه بنقد، ويونس ما عنده نقد، ما في سيولة، لكن عنده سيارة زائدة على حاجته، وعنده شاتان أو ثلاث، وعنده بقرة. فهذه الأشياء يعني حق موسى 10,000 ريال، ليس شاه ولا بقرة ولا سيارة. إذن الحاكم سيبيع ماله، قال الشيخ الذي ليس من جنس الدين. لماذا قيده إذن ليس من جنس الدين؟ لأنه إذا كان من جنس الدين ما في حاجة أنه يبيعه، إذا يونس عنده في الحساب 10,000 مباشرة ينفذ عليه قاضي التنفيذ ويحول المبلغ هذا من حساب إلى حساب موسى صلى الله وبارك. قال الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، بثمن مثله أو أكثر، يعني لا ينزل، لا ينزل في البيع أو لا ينزل في البيع عن ثمن، عن ثمن المثل. لماذا قال لك الشيخ بثمن مثله أو أكثر؟ لأنه الحقيقة الآن الذي سيبيع، سيبيع السيارة هذا ليس هو يونس بنفسه، ليس هو يونس بنفسه، حتى نقول يبيع بالسعر الذي يعجبه. يمكن يونس يبيع بنفسه ويأتي إنسان محتاج يسوم السيارة ب8,000 وهي تساوي 10,000، فيقول خلاص بعت ما في مشكلة، مراعيا حاله. لكن الآن الذي سيتصرف هو شخص آخر، من هو؟ هو قاضي التنفيذ، يعني باللهجة المعاصرة، باللغة المعاصرة اليوم، هو قاضي التنفيذ هو الذي سيتصرف، سيتصرف بالنيابة عن يونس. ومدام سيتصرف بالنيابة عن غيره، فنحن دائما عندنا شخص إذا كان يتصرف بالنيابة عن غيره فإن تصرفه دائم مقيد بالمصلحة، تصرفه دائم مقيد بالمصلحة، ليس له أن يحابي محابة زائدة، يخفض تخفيضات كذا، ينقص في السعر، لا. ولذلك قال، قال الشيخ بثمن بثمن مثلي أو أكثر. وشوف ما هو بس ثمن مثلي أو أكثر، ذكر، ذكر في، في المنتهى وغيره أنه يستحب، يستحب أن يحضر يونس عند بيع هذا المال. يونس هو المفلس محجور عليه، يقول يستحب أنه ما إذا صار فيه تنفيذ، دائما ينزل مزاد من محكمة التنفيذ، يقول يستحب أنه مالك المال يحضر، لماذا؟ حتى يتأكد من الثمن بكم بيع يضبط ذلك، وأيضا حتى يكون ذلك أطيب لنفسه، حتى يكون أطيب لنفسه. وعلى كل حال هذه المسألة فيها تفاصيل سائر الباب، لكن مثل هذه المسألة هذه فيها تفاصيل عملية في المحاكم تجدونها في نظام اسمه عندنا هنا في المملكة اسمه نظام التنفيذ. نظام التنفيذ يتعلق بالحجر، التنفيذ على أموال الغير، بيع. طيب لو أنها عرضت مثلا في المزاد مرة مرتين ودائما تسام بسعر أقل من ثمن مثلها، فهل تستمر معلقة ولا تباع كذا؟ فإنه هذا كل التفاصيل مذكورة هنالك. قال ويقسم ثمنه فورا، يقسم ثمنه فورا، من هو اللي يقسم ثمنه؟ قاضي، القاضي الحاكم يقسم ثمنه، يعني ثمن هذا المال الذي ليس من جنس الدين. قال فورا مباشرة، لأنه هذا واجب. قال بقدر ديون غرمائه الحالة، بقدر ديون غرمائه الحالة. ما معنى هذا؟ يعني يقول ينظر القاضي، ينظر القاضي ما الديون الواجبة الآن على يونس، فقال والله هذا 10,000 تجب لموسى، وعشرة آلاف أخرى تجب لتميم مثلا. فيقول يقسم ثمن بقدر ديون غرمائه الحالة، يعني بالنسبة، يعني بالنسبة. ولكن ودي تنتبه لشيء، ودي تنتبه لشيء، ألا وهو أنه إذا كان عين الشيء المبيع هذا هي دين، هي رهن، هي رهن، يعني أنا لما جيت أقترض من موسى قال لي الله هذه 10,000، تميم لما جيت أقترض منه قال والله أنا ما أدري، أنا خايف، طيب شكلك بتبدأ فينا بالقاعة واحد واحد، كل واحد 10,000، لكن أنا مستعد أقرضك 10,000 ولكن ترهن عندي رهن سيارتك. فنقول أولى الناس بثمن السيارة إذا بيعت هو تميم، فهمت؟ لكن لو كان تميم دينه بدون رهن، موسى دينه بدون رهن، فنقول حينئذ إنه طريقة القسمة تكون على السواء لأنهم متساوون حينئذ، واضح؟ وقول الشيخ هنا بقدر ديون غرمائه، بقدر ديون غرمائه، هنا قيدها الشيخ قال بقدر ديون غرمائه الحالة. فلو جاءنا واحد قال والله يونس ما دام أنه لا محجور عليه وفي تنفيذ عليه، أنا مأجر الشقة واستحقاق الأجرة يكون في شهر ذي القعدة، لكن باب الاحتياط ودي أخذ شيء الآن أخاف بعدين بعد ندخل قضية ثانية وكذا، قل لا ما ليس له شيء. طيب وما رأيكم، ما رأيكم لو كان الآن دين موسى 10,000 ودين تميم 10,000 والسيارة كلها لما بيعت ولم تكن مرهونة بيعت 10,000 بس، فلمن تكون 10؟ أي تقسم بينهم 5 5 و5، واضح؟ طيب قال لأن هذا هو جل المقصود، يقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطلون وهو ظلم لهم، إذن يبدأ بهم مباشرة. طيب اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أريد يعني أنبه لشيء يجمع كلاما لهم، يجمع كلاما لهم، ألا وهو أنه التصرف هنا لو كان مثلا كانت الديون بعضها من الأشياء التي تفسد، الموجودات، موجودات المفلس بعضها من الأشياء التي تفسد أو الأشياء التي تكون مكلفة، مكلفة الدفع عليها، طيب حيوانات أشياء من هذا القبيل، فيقولون يراعي المصلحة في ذلك، يراعي المصلحة في ذلك. فمثلا لو كان عنده كما قلنا بهائم وعنده سيارة، فما الذي يبدأ به بالبيع؟ يبدأ بالبهائم، طيب لأنها تحتاج إلى كلفة في المعيشة وما إلى ذلك. طيب ولو كان جاء السيارة في الحراج كل نشيط يوم الجمعة، باقي الأيام يكون ضعيف، نقول ما ينزل التنفيذ عليها يوم الاثنين، وإنما ينزل التنفيذ عليها يوم الجمعة لأن هذا هو الأحظ. كل هذا راجع إلى قاعدة أنه كل واحد يتصرف لمصلحة غيره فإنه يتعامل بإيش؟ يتعامل بالمصلحة والأحظ، يتعامل بالمصلحة والأحظ. قال ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لا يحل الدين المؤجل بفلس المدين، كما ذكرنا في المثال الذي قبل قليل، إذا كان المدين مستاجر شقة وما يستحق ما تستحق الأجرة إلا في شهر ذي القعدة ونحن الآن في رجب نقول ليس له أن يدخل هنا. قال لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. وإنما نص الشيخ على هذا ليش؟ نص الشيخ على هذا لوجود الخلاف، لأن بعض العلماء يقولون إنه إذا أفلس فإنه حتى المؤجلات تحل. ليش تحل؟ ما دام عجز عن اللي الآن من باب أولى الذي بعد شهرين وثلاث شهور وأربع شهور، ولهذا يقولون تحل المؤجلات. ولكن المشهور في المذهب أنها لا تحل لأنه هذا حق له. قال ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين، لا يحل مؤجل أيضا بموت مدين. هذه صورة أيضا قد يقع فيها إشكال. كيف؟ يعني يونس المدين توفي وعليه ديون، ولكن هذه الديون مؤجلة. يعني افرض أنت أن 10,000 التي لموسى و10,000 التي لتميم هما ثمنا مبيع. يونس اشترى من هذا سيارة واشترى من هذا كمبيوتر بي سي ولا شيء يعني سعره مرتفع، فهذا ثمن مبيع وهذا ثمن مبيع، وكان الاتفاق أنه عند الشراء أن تسليم الثمن لهما جميعا في شهر ذي الحجة. فلما كان في منتصف رمضان رحل يونس إلى الدار الآخرة توفي. طيب مثال هذا ها ما تتفعلون. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. فتوفي يونس، فهل لموسى وتميم أن يأتي طالبا؟ يقول لا يحل مؤجل أيضا بموت مدين. بعدين قال إن وثق ورثته برهن يحرز، هذا قيد شرط. يقول لا يحل إن وثق ورثته برهن يحرز، يعني برهن يكفي للدين وزيادة. هذا معنى يحرز، يعني يغطي الدين وزيادة، يغطي الدين، أهم شيء أنه يغطي الدين. قال وكفيل مليء. فإذا جاءنا موسى وتميم للعزاء، جاءوا للعزاء أحسن الله عزاكم وكذا، لكن ترى حنا نبغى منه فلوس بصحي ما تحل في ذي الحجة، بس نخاف أنكم الآن تأخذوا التركة تتوزعون الميراث بينكم ويروح المال علينا. فهمت؟ هو هذا الإشكال، هذا هو الإشكال الذي جعل هذه المسألة تذكرونه، أنه الأصل الميراث سيقسم بين الورثة. طيب وإذا جاء يطالب فيه إذا حل الوقت؟ فيقول لك قول وسط، لا نقول إنه يحل يجب، ولا نقول إنه يبقى مطلقا، ولكن نقول يبقى على حاله إذا وفوا بهذا الشرط. ما هو؟ رهن يحرز. يقول موسى أو تميم يقول لهم أعطوني رهنا حتى أنتظر إلى الوقت نفسه، ما أغير الأجل. فيقولون جيد، كم المبلغ الذي لك على الوالد؟ قال 10,000. قال خلاص خذ هذا جوال من اللي يساوي 1,200 ريال، خلي عندك رهن حتى إن شاء الله لو ما سددنا 10,000 فإنك تبيع الجوال وتأخذ. هل هذا رهن يحرز؟ لا ما يحرز، يعني ما يكفي الدين. هذا قال لك رهن يحرز، لابد يكون يكفي. أو كفيل مليء. كفيل مليء يعني لابد أن يكون الكفيل إيش؟ لابد أن يكون الكفيل مليئا. فقال موسى أنا ما أنتظر إلى ذلك الوقت، أنا خاف أنكم تأخذون الميراث وما يبقى لي شيء، لكن لو كان في أحد يضمن هذا المال لي لو أنكم ما سددتم في ذلك الوقت فأنا موافق. فنقول لا بأس بذلك ويبقى الأجل على ما هو عليه. إذا معنى قوله كفيل مليء أي ضامن مليء. فالكفيل هنا هو الضامن، وإنما فسرته بهذا لأنه قد تقدم لك سابقا أن الحنابلة يخصون الشيء المالي بالضمان باسم الضمان، ويخصون البدني بإيش؟ بالكفالة. ولأجل هذا لكن يعني يسهلون في هذا. قالوا كفيل مالي بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. من قيمة التركة أو الدين، كيف يعني بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؟ يعني لو كان موسى يطالب 10,000 والتركة كلها أصلا 5,000 ريال بس، يعني تساوي 5,000 ريال، فنقول الدين الرهن الذي يحرز أو الكفيل الذي يتكفل هو على هذا القدر، وعلى هذا القدر وليس بأكثر. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الموجود من مال الميت هو هذا القدر، هو 5,000. فإن قلت لماذا لا نلزم الورثة بخمس آلاف التي هي من دين مورثهم، وخمس آلاف يتحملونها هم، أليس هذا أبوهم؟ نقول هو أبوهم لكن ذمته المالية مستقلة، الديون لا تورث، الديون لا تورث، فهمت؟ يعني لو كان واحد توفي وعليه دين طيب وما عنده تركة، فلا نقول لأولاده يجب عليكم أن تؤدوا الدين، نعم يستحب لهم، وبتأكد أيضا إذا كان هذا أبوهم وقريبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل لما سدد عنه الدين قال الآن بردت جلدته، فهذا أمر مهم جدا يعني سداد الديون، ولكن نقول ليس واجبا. قال ليس واجبا يعني إذا ما ترك مالا. قال لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه. قال فإن لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. كيف يعني لغلبة الضرر؟ يعني الغالب أنهم سوف يتوازعون المال ولن يلتفتوا لموسى ولا لعيسى ولا لتميم ولا لأحد، صح؟ فلوس موجودة استحقوها سوف يتوازعونها. قال وإن ظهر غريم للمفلس، وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله، أو الله مشكلة هذا، يعني بعد ما قسمنا المال أعطينا قلنا مثلا الموجود عند يونس بعنا السيارة بعشرة آلاف لو كان حيا، بعشرة آلاف قلنا خمسة لموسى وخمسة لتميم مع النصيب كل واحد عشرة في الأساس. طيب قال ظهر غريم للمفلس بعد القسمة، شو اسمك عفوا؟ محمد. فجاء أنا محمد وقال أنا كنت مسافر طيب ذهب لمعرض الكتاب في مصر، ما دريت عن السوالف الجميلة التي حصلت مؤخرا أو أنه يعني حصلتم على شيء، لكن أنا لي نصيب. قال بعد القسمة لماله ظهر غريم بعد القسمة لماله لم تنقض، يعني ما نقضت القسمة كاملة، القسمة كاملة. طيب وش يكون الحل محمد؟ قال ورجع على الغرماء بقسطه، بقسطه يعني بنسبته. فنقول محمد كم تطالب يونس؟ قال والله أنا أطالبه بعشرة آلاف مثل الشباب. فنقول سوف ترجع عليهم الاثنين، فستكون عندنا عشرة آلاف ستقسم على ثلاثة بدل ما قسمت على اثنين، كم يصير؟ لا هذه لو كانت تسعة ولا عشرة، اي صح احسنت، اي فيكون ثلاثة آلاف وثلاثمية وثلاث وثلاثين ريال، ثلاث وثلاثين هللة، اي خلاص ثلاث وثلاثين هللة عشان ما يبقى شيء، نخليهم يحاسبون شبكة. طيب فنقول يرجع عليهم فيأخذ من تميم ما يوفي الثلاثة عنده، ويأخذ من موسى ما يوفي الثلاثة عنده، يعني سيأخذ من كل واحد منهم 1650 أو شيء قريب من هذا. طيب قال لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر. قال وإن بقي على المفلس بقية، بقي على المفلس بقية. الآن يونس بعنا سيارته طيب، و هل نبيع كل السيارات يا شباب؟ نسيت أنبهكم على هذا، هل نبيع كل السيارات؟ أي لازم الزائد على الحاجة، ها؟ وكذلك البيوت الزائد على الحاجة، والألبسة الزائد على الحاجة، كتب زائد على الحاجة، أما الشيء الذي تتعلق بحاجته فهذا لا يباع، ما ينفذ عليه. ولهذا عادي أنك تجد إنسان مدين وعنده بيت كبير يسكن فيه أولاده وأولاد أولاده وكذا، نقول خلاص هذه حاجته، هذه حاجته. طيب قال بقي على المفلس بقية، بقي على المفلس بقية، يعني بعدما سدد بقي له بقية. اكتب وكان الدين لآدمي، وكان الدين لآدمي. قال وله صنعة، من هو الذي له صنعة؟ المدين، مدين يونس. قال أجبر على التكسب لوفائها، أجبر على التكسب لوفائها، يعني بالذي يليق به، يعني بالذي يليق به، فاهمين هذا ولا؟ يعني يونس الآن، يونس عنده صنعة، مثلا هو ينسخ المخطوطات مثلا طيب، أو يصف البحوث يجهزها للطباعة، أو يعمل في تجريد الكتب أو أي شيء من هذا. فنقول ليونس إذا كان باقي دين، فنحن الآن خلاص بعنا السيارة وراحت للشباب، لكن باقي عليك أكثر من 6000 لمحمد ومثلها لموسى ومثلها لتميم، فهذا من سيسدده؟ تبقى في ذمتك يونس. قال ولكني أنا أحب الجلوس مشاهدة مقاطع في اليوتيوب ونحوه من دون تسمية لنحوه طيب، أجلس أشرب قهوة وشاهي ما أتحرك. نقول لا مو على كيفك، كل يوم بس كذا جالس، لا يا أخي تحرك حتى تسدد هذا الدين الذي عليك، ولا نجبره بشيء لا يليق به، لا نجبره شيء لا يليق به، لا نقول له والله امشي نظف الشوارع لأنه في تستطيع أن تحصل مبلغا، نقول هذا ما لا يليق به، لكن يليق به هي صنعته التي قد اعتادها، صنعته التي قد اعتادها. قالوا جبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. انتبه المعنى هذه الكلمة، كوقف وأم ولد يستغني عنهما. ما معنى كوقف هنا؟ أي كما يجبر على إيجار الوقف الذي عليه. ما معنى كوقف؟ أي كما يجبر المدين على إيجار الوقف الذي عليه. وإيجار أم الولد التي له حيث كان يستغني عنهما. انتبه حتى تفهم المقصود بهذا. كيف يعني كوقف؟ نقول يونس عندك دخل، عندك شيء؟ قال والله ما عندي دخل، بس عندي فيه عمارة قد وقفها أبي علي، فيها 4 شقق وما أجرتها من زمان، تركها معطلة. طيب نقول إذن هذا مصدر دخل وأنت قد عطلته، فنقول يجب عليك يا يونس أن تؤجر هذه الشقة، تؤجر 4 شقق هذه. لماذا؟ حتى تسدد الدين. كوقف أي كما يجبر على إيجار الوقف الذي عليه. طيب قال وأم ولد، ما معنى أم ولد؟ أي الأمة التي ولدت من سيدها، الأمة التي ولدت من سيدها، فهذه تسمى أم ولد. ومن أحكامها أنها لا تباع، من أحكامها أنها لا تباع. وإذا كانت ما تباع لأنها ولدت له لا تباع، فمعناها يمكن أنها تؤجر. فإذا كان يمكن، لو كانت أمه مملوكة عادية لم تلد منه نقول خلاص يبيعها إذا كانت زائدة، ولكن إذا أم ولد فنقول هذه لا يمكن بيعها. طيب هل يمكن إجارتها؟ نعم يمكن إجارتها، تعمل في البيوت شيء من هذا، فنقول يجبر على إجارتها حتى يسدد. طيب سدد الرجل وانتهى من التسديد، فهل ينفك الحجر عنه تلقائيا توماتيك زي ما يقولون؟ يقول ولا يفك حجره إلا حاكم. لا يفك حجره، اكتب قبل الوفاء، اكتب قبل الوفاء. إذن لا يفك حجره قبل الوفاء إلا حاكم. قال لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به. ثم قال وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم حاكم. إن وفى ما عليه اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. وين ألف؟ طيب خلاص السطر يا قبره. إن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه. إذن نقول هل المفلس هل يجب هل يمنع من فك الحجر عن لا يفك حجره إلا الحاكم؟ نقول في تفصيل، إذا كان قد وفى فإنه خلاص ينفك عنه الحجر مباشرة، ولكن إذا لم يوفي فإنه لا يفك الحجر عنه إلا حاكم. وبهذا تم الكلام على القسم الأول وهو المحجور عليه لحظ غيره، والله أعلم.